أخونا يسأل عن صلاة الليل، عدد ركعاتها، القراءة فيها، هل هي قبل صلاة الشفع والوتر أم بين الشفع والوتر أم بعدهما؟ فصلوا لذلكم الموضوع جزاكم الله خيرا. صلاة الليل بينها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما سبق. والقراءة وإطالتها سنة في صلاة التهجد، فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن إلى آخر الحديث الصحيح. والمقصود بذلك أنها وصفت صلاة سيد الخلق بأنه يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، وما يتعارفه الناس الشفع والوتر يعنون بذلك 3 الركعات الأخيرة التي يصلى تسليمة واحدة يسمونها الشفع، وتصلى الركعة المنفردة على أنها الوتر، ولكن الصلاة كلها شفع وتلك الركعة الأخيرة هي الوتر. والوتر في الحقيقة ليس الدعاء، وإنما هو الركعة التي تكون آخر الصلاة. ولا حد لعدد الركعات، لم يحد لنا سيد الخلق حدا، بل بين في هذا الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى أنها ركعتان ركعتان، وتكراره كلمة مثنى مثنى دليل صريح على أنه لا حد لأكثر التهجد. ومن ادعى أن التهجد 11 ركعة لا يزاد عليها أو 13 ركعة لا يزاد عليها فقد ادعى دعوى لا دليل عليها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في تهجده على 11 ركعة أو 13 ركعة وكل ذلك ثابت في الصحيح، لا يقتضي أن لا يصلي المتهجد أكثر من ذلك، إلا أن من أراد أن يجمع بين إطالة القراءة والركوع والسجود وقلة العدد فهذا خير ممن أكثر الركعات مع التخفيف الزائد. ويكفي أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فقرأ في ركعة واحدة سورة البقرة بكاملها، ثم أتبعها سورة النساء، ثم أتبع ذلك سورة آل عمران وجعلها الأخيرة في ركعة واحدة، لتعلم أن العدد الذي يقول بعض الناس به ولا يتعدى فيه شيء من التطفيف لمن يرغبون الزيادة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وقت صلاة الليل من الليل متى يبدأ شيخ صالح؟ يبدأ من انتهاء المصلي من صلاة العشاء وصلاة راتبتها إلى طلوع الفجر، وأفضله لمن قدر عليه في الثلث الأخير من الليل، ومن لم يقدر أو خشي فليعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم أوصاه ب3: أن يوتر قبل أن ينام، وألا يدع ركعتي الضحى. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ماذا يقرأ فيها، وتفضلتم وبينتم كيف كانت سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن كان ذلك من دون المصحف ولا شك، كيف بمن يقرأ من المصحف شيخ صالح؟ هل تنصحون بذلك إذا لم يكن يحفظ غيبا؟ لا حرج أن يقرأ الإنسان بالمصحف في تهجده، والأمر بحمد الله واسع. جزاكم الله خيرا.